ما حكم بناء المحراب في المسجد؟ هذه من المسائل التي اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، فمنهم من قال بمنعها مستدلا بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا هذه المذابح، يعني المحاريب. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وقال به: فكان يرى منع إحداث محاريب في المساجد. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا إن المحراب يدل على القبلة، وما كان وسيلة لمشروع فهو مشروع، وعليه فلا بأس بعمل هذه المحاريب إذا كانت ستدل على القبلة من جهة، وستجعل صوت الإمام قويا يصل إلى من وراءه، لكن يتقى فيها أن تكون شبيهة بمحاريب أهل الكتاب. وهذا القول عندي أقرب إلى الصواب، لا سيما أن الأحاديث التي جاء فيها النهي عن اتخاذ المحاريب فيها اتخاذ محاريب كمحاريب أهل الكتاب، فالممنوع يكون هو المحاريب التي تشبه محاريب أهل الكتاب. والقول الثاني رجحه لو القول بالجواز، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجماعة من العلماء. وما دام النهي قد تعلق بشيء بعينه ودلائل الشريعة تفيده من النهي عن التشبه بأهل الكتاب في عباداتهم ونحو ذلك، فلنقف عند هذا الحد ولا نتجاوز إلى القول بعموم المنع، لا سيما إذا كان وجود هذه المحاريب يمثل حاجة فضلا عن أن تكون ضرورة. والله أعلم. الله أعلم.